ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسفساف من كل شيء رديئه. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام الخالص عن الشوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، وفيهم الأبدال والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، يخلف بعضهم بعضا في ذلك، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره، وهذا هو المعنى المحقق للأبدال، وهذا هو المعنى المحقق للأبدال دون سواه من المعاني المدعى. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء، فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها، ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها، فسموا أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين مناقضة لشعار المخالفين، فالسنة مقابل البدعة والحديث مقابل الرأي والأثر مقابل النظر والسلفية مقابل الخلفية. ولهذا فإن هذا الكتاب النافع قال ابن رجب في وصفه في ذيل طبقات الحنابلة: معتقد سلفي جيد، أي كان جاريا على وفق طريقة السلف رحمهم الله المباينة لطريقة الخلف. وقال أحد أصحاب المصنف وهو الشبلي يذكر قبر ابن تيمية، قال: قبرا تضمن مؤمنا متخشعا عبد الإله ودان بالسلفية، قبرا تضمن مؤمنا متخشعا عبد الإله ودان بالسلفية، أي سار على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على خير حال وأن يميتنا على خير حال. وهذا آخر البيان على هذه العقيدة النافعة.